وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل. النوم ده مش اختياري ابدا. ما تعص تنام فتنام. يا سلام على ربنا لما يصلت عشان تعرف دي، لانه هو ما كانش هو اللي يتوفاك ما تقدرش تنام. وتحاول بقى تاخد المنومات وتعمل البدع. اذا فالنوم عملية قسرية يخلقها الله فيك لترضعك عن الحركة، لان جهادك لم يعد قادرا على الحركة. ولذلك تفتكر تلاقي معنى من يعني ايه؟ ده رضع ذاتي، حاجة ذاتية مخلوقة فيك، انك انت اذا كان الجهاز بقى اجهد ورعبت قادر على الحركة نقول احنا هنخلص نام الفرحان. الله يبقى هو اللي بيتوا هو اللي بيخلينا ننام. يتوفاكم بالليل. طب الله، طب وليه يتوفى؟ هي مش من الوفاء ايش اللي خلى يتوفى ينيب؟ ام قال لك لان الوفاء معناها ايه؟ فصل الروح عن الايه؟ ما دام فصل الروح عن الجسم تيجي الحياه. ام قال لك لا، اوعى تفتكر ان الروح بوجودها في الجسم تديله الحياه. انا هخلي الروح برضه في الجسم ولا اقدره على التصرف الاختياري، عشان حتى ما ننفتنش في الروح. تبقى الروح موجوده. طب ورب ليه الروح موجوده؟ ام قال لك ايوه، لان فيه اجهزه ملهاش دعوه باختيارك. لو اسلوا بالروح، طب من اللي تدور قلبك ازاي؟ طب تتنفس ازاي وانت نايم؟ الحركه الدوديه تعمل ايه؟ يبقى انا عايز اسلب تصرف الروح، ولكن الروح برضه موجوده. اوعى تفتكر ان الروح دي هي اللي. لا، انا ببقى احمد خلقي واخليهم وخمدتهم 300 سنه وايه؟ تسعه كده اللي حصل. هو الذي يتوفاكم. اذا الموت نعمة من الله جعلها في التكوين الذاتي. ولذلك اذا اردت ان تحاول انك تنام ما تقدرش ايه. ولذلك يقولوا عن النوم ايه؟ ضيف ان طلبته عن نفك يعني اتعبك، وان طلبك اراحك. ساعة هو ما يجي لك هنا، يجي لك وانت قاعد وانت واقف وانت مش عارف ايه، ولما يجي لك النوم تنام على قلائل وتنام على حصى وتنام مش عارف ايه، ولما ما يكونش النوم تبقى نايم وحواليك مش عارف ايه برضه. يبقى هو الذي ايه. ولذلك شوف، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. دي ايه لوحدها، اوعى تفهم ان دي انت تقدر عليها، ما تقدرش عليها ابدا. ومن اياته منامكم ايه. وعلشان تعرف ان الاداء القراني اداء اله، ما قالش بس ومن اياته منامكم بالليل، لان فيه اشياء تتطلب حركه الوجود. ان في ناس تكون عايشين لها بالليل ويبقى وقت نومهم امتى؟ واللي شغلوا حدث بالليل كيف تلاقيه ينام بالايه؟ ينام بالنهار. يبقى من اياته، اوعى تقول ان دي عمليه اختياريه. طب يتوفاكم بقى، يبقى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم. سمها وفاه، وبعدين الاستيقاظ سمها ايه؟ لان دي كلها شل للروح باخذها او بانهاء تصرفها في الحركه الاختياريه. يبشلها يطلع الموت، يبقى اخذها يطلع الموت، بشلها عن الحركات الاختياريه يطلع الايه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام حب يقرب لنا المسافه، قال ايه؟ انكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فيه مناسبه. هو الروح هي اللي ينشلها ينخذها، فان شلناها على الحركات الاختياريه يجي ايه؟ يجي النوم. وان اخذناها يجي ايه؟ يجي الموت. ولذلك قال لك يجب ان تفهم ان النوم ده زي ما قلنا له قانون، واليقظه لها ايه؟ لقى. والموت له ايه؟ له قانون. بس المهم ان تاخذ كل قانون بموجبه. ما تقولش قانون اليقظه زي قانون مين؟

مولاهم الحق. أنا له الحكم. مولاهم الحق العبارة تسلوب له مولاهم الحق اللي له الحكم وله الحكم. الله وله الحكم ده جاي ليه؟ قالك لأنه في دنيا الأغيار قد يسند بعض الأحكام إلى بعض خلق. وده بيحكم وده بيتصرف وده بيعين وده بيرفض وده بيكيف وده بيقول وده بيحبس وده بيعمل. لهم أحكام ولا لا؟ لهم. لكن في الآخرة لمن الملك اليوم؟ أنت في الدنيا تملك وتملك برضو ان رزقي يبقى من ايدك وتملك انك تسكنني وتملك ما تسكنني وتملك تخيطني التوب وتملك ما تخيطوش وتملك تنسيب وما كل دي من الممكن ملك بعض اسبابنا لبعض. لكن في الاخرة ما فيش حاجة منها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكلمة ألا تعت ما اسمها ألا له الحكم. ألا ألا يقولك اللغة يقولك دي ألا اسمها أداة تنبيه. أداة تنبيه. تنبيه لإيه؟ للي جاي بعدها. طب مش معنى يعني دي يا عشان أداة تنبيه؟ قالك لأن الحكم إيه؟ حكم مهم. طب وإيه أداة تنبيه؟ قالك لأن الكلام ده جاي ليه؟ الكلام واسطة بين متكلم ومستمع. والمتكلم ينقل أفكاره وخواطره ومطلوبه إلى السامع. والمتكلم قبل أن يتكلم يدير الأمر في رأسه. يتكلم وما تكلمش هيتكلم بإيه وهيتكلم. إنما السامع بيفاجأ ولا لا؟ يبقى الكلام وسط بين مين؟ بين متكلم وسامع. المتكلم ينقل خواطره إلى السامع. قبل ما يتكلم وينقل خواطره توجد نسبة كلامية من عنده بتوجد نسبة ذهنية ولا لا؟ هيكلم وهقول له كذا. الله. يبقى انت عشت في مشروع الكلام قبل ما تتكلم. لكن السامع مفاجئ. طب افرض انك عايز تقول له حاجة مهمة على ما تيجي تتكلم بالمهم يمكن على ما يتنبه تكون فاتت منه جزئية. يقوم قبل ما يكون الخبر مهم تقول لا نبهه بخارج عن الخبر. نبهه بايه؟ بخارج عن يقول الا ساعة ما يقول الا يبقى خدت انتباهه في غير ايه؟ في غير مطلوب. وبعدين يقول له الحكم. يبقى وردت له الحكم وكله ايه؟ وكل انتباه له لان الانتباه ايه؟ لكن لما ما يكونش جاب الا ويقول ايه له الحكم يمكن على ما يتنبه انك بتتكلم ويجي تسمعه تكون فاتت منه ايه وهو عايز المتكلم يريد ان لا تفوته ايه كلمة يوم ينبهه بغير مطلوب في الحكم. ولذلك الشعر اللي كان يقول ايه الا ابي بصحنك تصبحين الا. طب الا دي عشان ايه يا سيدي؟ ما هو بيقول البت هات الكاسات ونشرب ونعمل ومش عارف ايه الصبح ومش عارف ايه. يمكن لما يقول لها هذه الكاسات يمكن يقول لها ألا ساعة ما تسمع ألا تعرف إن في تنبيه على أن كلام إيه جاي. يقول لها هبي بصحنك فاصبحين. يبقى ما فاتش حاجة إيه. يبقى هنا ألا له الإيه؟ ألا له الحكم. ألا له الحكم. والحكم هو الفصل في بين أمرين ويختلف الفصل بين أمرين باختلاف الحاكم. فإن كان الحاكم له هوى يبقى إيه؟ يميل. ولكن الفصل بين الأمرين يجب أن يكون بلا إيه؟ بلا هوى. أنت عارف المزاج؟ المزاج له إيه؟ كفة هنا وكفة هنا وله قب كده. ساعة ما بده يضبط الميزان بيعمل إيه؟ بيمسك القب كده ويقفله كده علشان يبقى إيه؟ أكيد علشان يضمن الفصل إيه؟ لأنك بتفصل يعني بين حاجتين ملتحمتين. ساعة ما تفصل بين حاجتين ملتحمتين لازم تكون إيه؟ ما دام عايز تساوي. ولذلك بنسميها الإنصاف. بنسميه إنصاف. إنصاف يعني إيه؟ يعني خف النصف الحق. إياك يا قاضي إنك أنت تقول كده خليك كده إيه؟ إنصاف. إنصاف يعني هنا نص وهنا إيه؟ وهنا نص. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب. ساعة ما واحد يسمع ألا له الحكم وحيحكم بقى بين الخلق من أول آدم إلى أن تنتهي الدنيا وكل واحد مسأله متشبكة مع الغير ومسألة ما تنتهيش ومدام له الحكم يبقى مش لغيره ومدام مش لغيره شوف حيحكم بين مين ومين بقى كتير. قال لك برضه خدها في إطار ليس كمثله شيء فعله لا يحتاج لزمن. ولذلك لما سئل الإمام علي وقالوا له يا أخي ربنا هيحاسب الناس كلها في نفس واحد بكل يحاسب العالم بمقدار حلب شاة أم قال لك كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. ودي سهلة ودي ايه الصعوبة فيها يعني الصعوبة مش فيها أبدا. طب ما كان زمان لما بيحبوا يقيدوا المسارج هنا مسرده وهنا مسرده وهنا مسرده كان اللي بيقيد المسارج الوقار يمشي على هذه ويجيب البتاع وبعدين ياخذ بتاع العقل البشري المخلوق لله في انه هو يرضى يقيد يديك لا هذه كلها دي فيها ايه يعني مساله سهله وهو اسماء الحاسبين.